دم يا زمان المنى فالعنا عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل في ظل باه السنى رسولنا ذي الكرم في ظل باه السنى رسولنا ذي الكرم من به اقتدى من العذاب نجا من به اقتدى من العذاب نجا وقد بدا كالشمس للأنام يعلم الناس الحكم وقد بدا كالشمس للأنام يعلم الناس الحكم بالقرآن والسنن للأمم بالقرآن والسنن للأمم وإنه رسولنا معظما ممجدا مدى الزمان في نعم وأمته خير الأمم وللأنبياء قد ختم دم يا زمان المنى فالعنا عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل مولانا الغالي باب النوالي مولانا الغالي باب النوالي بدر الكمال خير الرجال فهدى ورضا ذخري عند مالي فهدى ورضا ذخري عند مالي يا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار.